مستمعينا، أكيد معكم بالزاوية الشهرية من قلب الحدث مع الصفحات الإعلامية الوطنية وضيوفي لليوم الأستاذ علي فادي وأيضا رزان سليمان آدمن بمجموعة من الصفحات الوطنية بطرطوس. أكيد رح نحكي عن دور الصفحات الوطنية الداعمة للإعلام بظل الأزمة. أكيد أهلا وسهلا فيكم فعلي، وأهلا وسهلا فيك رزان. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أكيد وحضرتكم يعني ناشطين إعلاميين، بدي أبدأ معك علي ونحكي نعدد اليوم عدد الصفحات يلي حضرتك آدمن فيها أو يلي بالفعل أنت بتعمل آدمن فيها. أول شيء منقول الرحمة لأرواح شهدائنا الكرام بمناسبة عيد الشهداء، وطبعا غير عيد الشهداء في كل يوم نحن نترحم عليهم، الشفاء العاجل لجرحانا والعودة السريعة لمخطوفينا والنصر القريب لجيشنا الباسل إن شاء الله. طبعا بالنسبة لموضوع الصفحات، يعني قبل ما أعدد الصفحات اللي بشتغل فيها بدنا نحكي شوي نحن عن الصفحة، يعني كيف تم تأسيس الصفحة لحتى نحكي عن الصفحات اللي حكينا فيها. طبعا نحن بال 2010 بتاريخ 24/10 تم إنشاء موقع إلكتروني اسمه طرطوس اليوم. هذا الموقع الإلكتروني طبعا كان الحكي قبل بداية الأزمة، وكان في تلك الفترة انتشار للمواقع الإلكترونية بشكل رهيب، وأسسه أخونا وصديقنا الأستاذ علي تفاحة، وبعد ما انتسبنا جميعا معه لنشتغل اجت ثورة الفيسبوك، أنشأنا للموقع صفحة على الفيسبوك، وبدأت الناس تتفاعل مع ضمن نظام الفيسبوك، بأنه الناس بتتفاعل وبتنعجب بالصفحة. صار الصفحة هي نظام، يعني نقلنا حالة الموقع الإلكتروني إلى الصفحة، بمعنى أنها صارت صفحة بتنشر مثل أي، يعني نحن بننشر الرياضة، بننشر الأخبار، بننشر منوع السياحة، الصور الجميلة لطرطوس، كل حتى النافات والنكت مثل ما بيقولوا، كل شيء فينا كنا ننشره على الصفحة. بدأت وعصفت الأزمة بسوريا، صار من الطبيعي أنه تكتر عدد الصفحات لأنه أصبح الفيسبوك وسيلة إعلامية معترف فيها عالميا، وبالتالي وبظل تعرف انقطاع الكهرباء الموجود بسوريا، يعني للأسف ما قامت به العصابات الإرهابية المسلحة من حرماننا من الكهرباء، فهذا الموضوع صار يشكل عبء، الناس بدها وسيلة يعني تشوفها وتكون ذو مصداقية. فهذا الأمر مثل حكينا خلى داعش شباب كثير من الوطنيين اللي هني أنشأوا مجموعة من الصفحات، وهي صفحات صارت مصدر خبر، يعني يوم بعد يوم صارت تكبر ومثل بيقولوا تزداد مصداقيتها. طبعا لا يزال الامر لهم بعض الهفوات، ولكن بشكل عام واذا بدنا نحكي بشكل عام نسبه 70% هني يعملون بشكل جيد. نعم. اذا حبينا نذكر بعض اسماء منهم لو سمحتي لي. لا انا بدي اذكر انت باولى صفحه اشتغلت فيها. طبعا هلا انا برجع بقول لك، هلا انا اشتغلت ب طبعا في مجموعات وفي صفحات، في نعم. مجموعه طبعا هي مجموعه، هي المجموعه بينشر فيها كل شخص بامكانه ينشر فيها، اما الصفحه بيكون فس اللي هو ادمن بالصفحه هو الوحيد اللي بينشر فيها. طبعا انا بدات مبدئيا اذا بدي اتكلم عن بداياتي بدي اتكلم عن مجموعه اسمها كان طبعا الله يحميه العقيد سهيل حسن، محبينه وعشاقه انشاوا مجموعه له كان هو اسمه مجموعه النمر سهيل حسن. طبعا بدانا ننشر اخبار وننشر اخبار الحمله، وكان انتصارات الله يحميه يعني ننشرها كلها مع الجيش. طبعا بعد ما صار انا يعني انا من انا وصغير انسان بكره الفساد، بكره كل اعوجاج يعني بالبلد، فكان في مجموعه للفساد انتسبت اليها وبدات انشر. يعني طبعا اللي بده يعمل بالفساد هو مجال يعني صعب شائك، صعب يعني انت لما بدك تنشري فيه مثل ما حكينا ممكن يكون في ممكن بعض التهمك بالتشهير، بعض التهمك انت تتهمك انت كفساد انه انت قابضي رشوه عم تحكي عن هذا الشخص. صحيح. يعني هذا الموضوع، وبنفس الوقت في مساءله قانونيه، وبتعرف نحن يعني ما بدنا نكذب انه كان في عندنا مشكله انه ما في عندنا هي الحريه الكبيره لحتى نشير للفساد. طبعا الله يطول عمره السيد الرئيس قال لا اريد لاحد ان يسكت عن الخطا، وانطلاقا من قوله نحن انطلقنا واندفعنا لهذا الموضوع. بعد منا مثل ما حكينا طبعا بصفحه طرطوس اليوم اللي هي صفحه منوعه، يعني صرنا ننشر هموم الناس، ننشر قضايا الناس، قصص شهدائنا، جرحانا، طبعا بعض الحالات الانسانيه اللي مثل ما حكينا انه بيدعى كل الناس لحتى يحلوها، يعني بننشرها مع رقم الهاتف حتى يكون كله في مصداقية. وطبعا بننشر متابعه للحاله، مو بس انا بنشر الحاله، انا نشرت هاي الحاله شو صار بعد هاي الحاله، وانا بعد ما اجت الناس ساعدت شو صار، انه انتقلوا لبيت جديد، هل قدرت امنهم فرصه عمل جديده، هل يعني هذا الموضوع يعني مثل ما بيقول هو اللي اكسبنا مصداقيه. نعم هناك صفحات لها هفوات، هذا الامر لا يستطيع ان ينكره، بالنهايه الشباب اغلبهم هو شباب مثل ما بيقولوا متطوع وليس لا يملك خبرة إعلامية سابقة لحتى ما يكون عنده أخطاء. ولكن نحن مثل ما حكينا إنه هلا إن شاء الله في أي وضع حدا بيشتغل بهذه الصفحات حتى ولو ما كان عنده هذا أكيد، ولكن مثل ما المعنى حكينا الإعلامي؟ الهدف الأساسي بالتأكيد، أنا اليوم بدي أنشر أخبار كاذبة، مجموعة من الأخبار الكاذبة اللي هي مانا مصداقية، الناس بدها يعني أنت اليوم إذا نشرتي حدث أمني، هذا الحدث الأمني غير موجود، بالتأكيد الناس لن تذهب إلى يعني مرة أخرى إلى هذه الصفحة مهما كان الخبر، صحيح، بدها لأن تفقد بالنهاية المصداقية، الناس بتفقد المتابعة. في شارع هو الذي نعم. يحكم وهو الذي يتابع. فإذا فساد في طرطوس، وبعدين انتقلت منها لطرطوس اليوم، وهلا عن جديد طبعا وصل صوتك، طبعا هي وليدة جديدة اللي عمرها شهر اللي هي هدفها وطرطوس. الخدمي، نعم. وهو طبعا هو مجموعة كبيرة من الصفحات، يعني نحن مثل ما حكينا انه نحن نشتغل اذا بدنا نعد اسماء ونكتار، ولكن مثل ما حكينا نحن عم نحكي عن الصفحات اللي هي لها الهدف. التأثير الكبير على الشارع نعم، بطرطوس. وأكيد في طرطوس أخبار عاجلة. رزان، خليني أعرف منك أكثر عدد الصفحات اللي أنت آدمن فيها ونشطة إعلامية فيها، ويعني وهلأ آخر شيء وين موجودة، بأي صفحة حالياً؟ بدي أتشكر استضافتك الكريمة، وبدي أتشكر إذاعة أمواج اللي أتاحت للشباب إن يكونوا موجودين ويحكوا عن الصفحات، واللي هنن صار الإعلام بيأثر بالرأي العام. في سوريا تبزغ الشمس بلون آخر وكأنها تدرك بأنها تطل على أقدم عاصمة في الكون. في سوريا التاريخ يعبق بأصالته ويعانق الجغرافيا على امتدادها الإقليمي والعالمي، ليرتوي من بحار خمس أرادها قائد الوطن، وستكون بل واللي تلتقي في سوريا لتحمل عبر قوافلها وسفنها رسائل المحبة والتواصل والسلام. بدي أحكي عن الإعلام، إنه هو مسؤولية. نعم. هناك تساؤلات مشروعة تخطر على بال كل مواطن سوري، كانت من له مصلحة في سفك الدم السوري؟ من يستهدف الحافلات المدنية والعسكرية؟ من يفجر خطوط الأنابيب والغاز وتخريب المنشآت العامة؟ من يستهدف أرواح المواطنين؟ هذه التساؤلات كانت تخطر على ذهن كل مواطن سوري. ما سر تكالب أعداء الوطن والأمة؟ وكانت تزداد شراسته يوما بعد يوم للنيل من سوريا وثوابتها الوطنية، تزامنا مع حملة إعلامية مسعورة غير مسبوقة في تاريخ البشرية. جاءت أدوات التضليل والخداع في طمس الحقائق، ولكنها لن تكون دائمة، لأنها مهما امتلكت من تقنيات ومأجورين ودعم مادي وعسكري ودبلوماسي، فإنها تبقى عاجزة عن إيصال الحقيقة. يعني هذا حماس دفعك؟ حقيقة من وراء الخداع اللي شفناه كانت ردة فعل عنا، وأنشأناها الصفحات الوطنية. إضافة ل يعني إصرار وقوة إجت منا، رغم أنه في المتكالبين والأعداء كانت ردة فعل هي من على مدار الليل والنهار، كنا نعمل بالصفحات الوطنية والحزبية. هلأ شوي يمكن عم بحكي سياسي، لأن أنا انطلقت من حزب البعث العربي الاشتراكي، كان شعارنا هو المصداقية والمهنية في العمل، لازم يكون في ثقة بينك وبين المواطن. وكم صفحة ما شاء لهيك الله؟ أسسنا عدة صفحات وطنية، كانت أولها سوا من عمرها طرطوس أخبار عاجلة، سوا ورح نبقى سوا، سياحة في طرطوس، عين طرطوس، طرطوس الآن، طرطوس الطليعة، اللاذقية الآن، محبي الشهيد البطل العميد الركن شرف إياد غانم، فرقة رأس الشغري، وسابقا شعبة المدينة الأولى اللي هي كانت انطلاقتي الأولى، ووصل صوتك، وموقع بانوراما طرطوس اللي عم ننشر فيه كافة التقارير الإعلامية، وسيريا هوم نيوز، وموقع سوريا الإعلامية، وأعمل حاليا في المكتب الصحفي برئاسة جامعة طرطوس. لحد هلا 16. يعني هذا الكم الكبير من الصفحات، انت قدرانه تنوعي؟ يعني احنا عم نحكي على مشكله تعداد الصفحات او كثره الصفحات، يا هل ترى المتابع بيلاقي شيء جديد بين كل صفحه وصفحه؟ طبعا، لانه كل صفحه لها خصوصيه. بس لقلك اني ما عم عاني، ايه عم عاني، لانه في ضغط كتير كبير، يعني 16 صفحه عم ضل الليل مع النهار ما عم شوف اهلي. يمكن هذا عدا عن صفحاتك اللي تهكروا، و13 حساب اللي تهكر، وصفحتي الشخصيه لهلا يعني كيف كمان لها صدى كبير على مستوى المحافظه. كيف بتلحقي؟ كيف هذا الوقت؟ يعني اكيد امر مو بالسهل. اول شيء بين المتابعه، بين انك تلحقي على الصفحات، حتى على الاشعارات، حتى تشوفي الرسائل تبعوا البريد الصفحه. تماما تماما، في ضغط حقيقي. اليوم انت وين اكثر شيء فاعلي على اي، على هدول الصفحات كلهم؟ هلا اكثر شيء على طرطوس اخبار عاجله، وسوا رح نبقى سوا، واغلبهم يعني اغلبهم. ما بعرف اذا ما فينا نعد انه شو الهدف من كل صفحه، ولكن بالمجمل رزان شو الهدف من كل صفحه؟ يعني ليش هذا التعداد؟ نحن كنا نحن حابين معكم بضمن هالصفحات انه يكون في تخصصيه ضمن محافظه طرطوس، نلاقي صفحات للشهداء، صفحات خدميه، صفحات سياسه، نقل الاخبار العاجله، ممكن نختصرهم كلهم باربع صفحات. صحيح. ويكون في لنا عدد متابعين معينين يزيدوا مع الوقت ضمن المصداقية. بصراحة نحن خلال الشهر هيدا الماضي نحن أسسنا وصل صوتك كمجموعة خدمية وصرت توصل أخبار عاجلة هي أخبار سياسية باللحظة وعملنا صفحة جديدة هي فريق اتحاد الصفحات، جمعنا الكل. وأنا من خلال المؤتمرات الحزبية اللي كانت السنين قدمت مشروع اسمه مشروع نصر سوريا. هو ثورة فكرية تعادل الجيش السوري الإلكتروني. مشروع نصر سوريا لسه ما لاقى الضوء، بتمنى أنا يعني يلقى الصدى والناس تتابعه والمتابعة تكون من قبل المسؤول يهتم بهالمشروع ويجمعوا كل هالصفحات بصفحة واحدة ويضخوا منها من خلالها دعم للاقتصاد، دعم لبطولات الجيش العربي السوري، تكون متابعة من كل المحافظات، ربط المحافظات ببعضنا البعض مثل ما ربطنا البحار الخمسة اللي كانت هي دليل قوة لسوريا. لازم نرجع هيك سوا ايد واحدة. علي برأيك شو يلي بيميز وصل صوتك؟ شو هو الشيء يلي انطرح بيوصل صوتك ووصل الصوت؟ هلا نحن من شهر تماما حبيت اني انشئ مجموعه صغيره وطبعا ان شاء الله رح تكبر، وهي الحمد لله يعني خلال شهر الحمد لله رب العالمين يعني وصلنا اليوم ل 8000 وان شاء الله قريبا رح نكبر كتير. الهدف من وصل صوتك، انت في عندك مشكله انه اليوم المواطن ما عم يعرف يوصل صوته للمسؤول، نحكي بكل صراحه. فنحن حبينا نكون نحن بحكم عملنا وخبرتنا الان كوننا يعني حتى بحكم موقعنا كوننا علاقاتنا وصداقاتنا مع مسؤولي المحافظه بشكل عام، ليس صداقات بالمعنى صداقات لكن بحكم يعني من المحافظ للسيد امين الفرع لرئيس المجلس المدني الى كل دوائر الدوله. يعني انا ذهبت الى كل دوائر الدوله، فيني احكي لك هون مدير التموين، مدير كلياتهم تقريبا هنا. ليش الهدف من هذا الموضوع؟ الهدف منه انه نحن يعني في مشكله معينه هذا المواطن. مثلا بعطيك مثال لموضوع الهلال، الان المشكله اللي شاغل لمحافظه طرطوس هو موضوع المعونه. نعم معونه. نعم طيب نحن رحنا على تواصل كان المرحوم فايز الموعي اللي كان هو الدكتور فايز الموعي، تواصلت انا وياه على كنا عم نشتغل كفريق يعني سوا، انه اخي بيقول لي اي حاله تستحق. صحيح. الرجل وضعني مجموعه صحيح. من المعايير صحيح. شهيد مخطوف جريح يستحق. فقير يستحق اي حاله ضمن هذه الحاله، اتمنى ان انك انت تجيبها ومكتبي متوع لك وبتمنى تدق لي باي ساعه. طب هذا الموضوع، طب المواطن ما عم يقدر، في ناس بالقدموس في ناس بصافي بعيده ما عم تقدر انه هي تروح، يا عم يعطيني اسمك اعطيني رقم تليفونك. في ناس اجتني من بانياس قالت استاذ نحن 1 2 3 ما بناخذ، جينا لعند الدكتور قلنا له هي القصه 1 2 3 4، مباشره مسك التليفون شوفوا الحاله وجه. وصلت الحاله لها. فاذا انت هذا الدور يعني لعبتيه فلعبتيه صح. مثلا في شخص عنده مشكله بالتموين، كمان مدير التموين مشكور الاستاذ زيد كمان نفس الامر بموضوع البلدي. فهذا الموضوع احنا عم نحكي هلا طورنا شغلنا. نعم طورتوا شغلكم، طورنا شغلنا مع زياره رئيس الحكومه، فحظنا حلو مع مجموعه وصل صوتك عملناها مع زياره رئيس الحكومه، فنقلنا شغلنا الى الى العالي مثل بيقولوا. فكان في موضوع مش فدريكيش كنت موجود لحظتها، كنت مع وزير الصحه مشكورا يعني طرحنا هذا الموضوع. في عسكري هو طرح القضية قبل مني فقلنا له انه في مش فدريكيش وضع. قال شو كان وضع مش فدريكيش؟ هلا مش فدريكيش يعني اغلب الناس انه في خدم يعني هلا كيف بكل صراحة مشافينا مشكورة بالشيء اللي بتقدمه بظل الأزمة والحصار علينا طبعا، لكن في بعض المشكل في بعض فساد يعني يعتبر فساد صغير من قبل ضعاف النفوس موجودين بالمشافي. دائما كنا نتابع عبر صفحاتكم ممكن يكون في قصة أو تقصير أيوة سوء إدارة. يعني أنا مثلا إذا بتحب أحكي لك هاي القصة يعني هي ممكن بيحبوها المتابعين ما بعرف إذا بتعطيني بس دقيقة صغيرة. يعني يوم اللي كان السيد الوزير هون وكان الأستاذ هيثم محمد طبعا هي شرناها هاي، فحكت إحدى الأخوات مع الأستاذ هيثم إنه عم تشكيله إنه في مشكلة عندها في مشفى دريكيش، عم بتقول له أنا الوالدة عاملة عملية مشفى الباسل ما عم يبدلولها للجرح للضماد او شيء. حكيت قالت لك الوزير معي، فعلا كان الوزير السيد وزير ما اعطاه التليفون قال له شوفي اختي، قالت له انه 1 2 3 4 ما عم بيخلوا، قال له خليكي بالاسعاف وهني كلهم رح يجوا لعندي. وفعلا بعد ساعه من الان انا حكيت مع الاستاذ هيثم قلت له بس شفنا شو الوضع، حكاها قالت له يا استاذ هيثم صارت يعني المشفى كله عم تغير لي الضماد. طيب هذا الموضوع، فاذا الوزير نحن لك يعني للامانه الوزير عندما ينقل له حاله معينه مشفى الباسل او لا مشفى دريكيش هذا الموضوع. يعني نحن بهمنا انه نحن نوصل فعلا هي هدفنا. يعني كمان في معمل فلين عامل مشكله ببلاطه الغربيه، كمان انا طرحت القصه مع القضيه مع الوزير حسين مخلوف قلت له انه في اهل بلاطه الغربيه، مع انه توجه الحكومي هو لدعم زراعه بلاستيكيه بدهم يعملوا معامل فلين، لكن لما قلنا له انه اهالي قريه بلاطه الغربيه انه بدهم ازاله هذا المعمل قال يعني مباشره انه يغلق، انه لما بدنا يغلق ينقل الى مدينه الصناعيه فقط، مع انه القضيه عمرها 15 سنه، لكن لم يصل الصوت الى الوزير. شفت كيف؟ يعني هذا الموضوع، إن هذا الهدف الأساسي. يعني استفدتوا من جهية بتوصيل عدة شكاوى حتى ساعدنا كثير من أسر الشهداء بأنه نحن نوصلهم للسيد رئيس الحكومة. يعني كنا موجودين نحكي مع المرافق أنه شباب بدهم يوصلوا. أنا نزلت بوست على صفحتي اللي بيحب يوصل صوته للسيد رئيس الحكومة إنه يكتب لي طلباتهم. كتبنا لهم طلباتهم بإيدنا، كتبنا طلباتهم وقدمناهم ضمن ظرف مكتوب عليه صوت الناس. طيب ممكن نلاقي وصل صوتك فقط لمشاكل، ما في أي شيء سوى وصل صوتك، لا سوى لا خدمي؟ لا لا لا، هلا نحن أنا بنشر أخبار عاجلة. هلا بالاجتماع الماضي أفكر كان أول حالة تنقل إعلاميا وبشكل مباشر، يعني كنا بالاجتماع الوزاري اللي اللجنة الوزارية اللي كانت موجودة فورا هني بالجلسة، حتى سيد محافظ حكى بشكل إنه قال هلا كل شيء حكيناه صار على الفيسبوك فما في داعي الآن. طيب من وين مصادر إعلام معلوماتكم؟ شخصية بتتعاونوا مع حدا؟ هلا ممكن شبكة العلاقات طيب هي اللي تولد لكم هذه المعلومات؟ طبعا العلاقات الناس أول شيء المواطن هو بيحد نفسه الواقع، بناخذ يعني مواضيعنا كلها أغلبها من الواقع ومن صفحات معروفة مثل دمشق الآن، صفحات القيادة القطرية، صفحات فرح، يعني صفحات رسمية، صفحات رسمية ناخذ منها. ما في عندكم انتم نشاط خاص انتم من معلوماتكم بعيدا عن بعطيكي اسرار مثلا؟ لا، اذا انا بدي اشوف مثلا اي موقع الكتروني مثلا حكومي او رسمي وانا اخذ منه الخبر، هيدي ما عاد اسمها. لا اكيد اكيد انا راح اعطيكي. هي طبعا هي متكي بشكل عام. لا نحن كنا من هي متأثرة، هي متأثرة لكن انا اؤثر. اليوم لا هلا انا ما بدنا نكذب على بعض، اليوم صار كل شيء مكشوف، يعني ما بقى في. هلا انا مثلا كعلي فادي صار عنده مصداقيه عند، طبعا ما عم بحكي عن حالي اكيد، بس صار في عنده مصداقيه كبيره حتى لجهات امنيه ولدفاع. اي حالي مثلا بعطيك اي مثلا موضوع امن جنائي مثلا، اي حالي معينه كمان تصل الى علي فادي عن طريق يعني وسائله الخاصه مثلا، باي حالي امنيه معينه ممكن احنا نذكرها، انه ممكن البعض يقول لك انه كيف توصل. طبعا انا كوسيله اعلاميه ومباح لي ان انشر هذا الموضوع. طبعا هلا باليومين مسكوا الامن الجنائي بطرطوس، مسك عصابه سرقه ومسرقه، كمان احنا انشرناها طبعا. لازم تتأكد من الثقه. طيب بس تتاكد من المعلومات، الخبر ليس لا ياتي لي من جهه هيك. طيب انا يعني الصفحات القويه يعني اليوم اللي عندكم، انه نحن لو بنلمها كلها، لكن عم نحكي فعلا هالاربع خمس صفحات يكونوا ضمن صفحه واحده، انت مع هذا احسن من التشتت؟ تسمحي لي احكي بهذا الموضوع شوي. بعد تفجير القاسم اللي صار السنه الماضيه بطرطوس حاولوا طبعا بهي الفتره عملوا صفحة اسمها اتحاد صفحات طرطوسية. لكن أنا بدي أحكي إن اليوم ممكن زملائي كتير يزعلوا مني، بس أنا بدنا نحكي وجهة نظرك. وجهة نظري طبعا أنا حاربت، يعني قلت لك احنا اليوم انا على الصعيد الشخصي ورفيق رزان نفس الامر، يعني بكل الندوات الاعلاميه، مؤتمر اتحاد صحفيين على مستوى القياده القطريه، حتى عند الدكتوره بوسينه شعبان بش دمشق طرحنا هذا الموضوع، انه يا اخي نحن هاي الصفحات جيبوها، شوفوا الادمن تبعها، اطروها، اعملوا لهم دورات اعلاميه، امنحوهم بطاقه كافيه يشتغل اعلامي يعني تدوره. قال لك شو الفكره؟ اليوم البطاقه ليست بطاقه إعلامية بالمعنى إنه تحل مكان التدريب، لكن المشارك يا أختي المشكلة هي يعني هي كرخصة أمنية تسمح له للعمل. يعني اليوم في تقنية هي بدي أنا روج سياحيا، ونحن هذا الموضوع طرحناه مع السيد رئيس، مع السيد وزير السياحة، قال أنا كتير مبسوط من صفحة طرطوسية طبعا، ورجع شكرها للرفيق رزان إنه نحن عم ننشر صور جميلة لمحافظة طرطوس. يعني نحن بيحكي معنا على البريد الصفحة ناس من الجزائر، ناس من تونس. بس أخ علي بدي أقول لك شغلة، نحن هون وصلنا لحالة إنه صار كل اللي على الفيس إعلاميين، يعني إحنا كمان فتنا بلغط. هذا أمر، هذا اليوم لليك شعري، اليوم في شيء اسمه نسخ لصق، هذا النسخ لصق أصبح واضح. يعني أنا اليوم مين ما كان بيقص خباره بيقول إعلامي بيقلك هذا لا نريده، أنا أقول لك هذا لا نريده، لذلك حتى ما يضل عندي أنا نسخ لصق. أنا اليوم لما بجيب هدول الأدمن، هلا رح نحكي الصفحات الكبيرة، يعني أنا فيني عدد لك أهو معلش، وخلينا نوجه لهم تحية للشباب. في عندك صوت وصورة، عندك طبعا نحن طرطوس اليوم، عندك طرطوس 24 صفحة مدينة طرطوس، وعندك طرطوسيات طبعا، وفي بدي نوه وطبعا هني مشكورين اخواتنا ببانياس عاملين اتحاد لحالهم، عاملين مجموعة اتحاد مع بعضهم ضمن صفحة. طبعا وبجيلهم تحية كمان اخواننا بصافيتا كمان صفحات المناطقين، احنا عم نحكي طبعا لهم حالاتهم يعني. فهذه الصفحات نحكينا احنا في اجتماع عند السيد المحافظ من فترة، وراح يكون هذا اجتماع دوري وان شاء الله راح يتم تقطير العمل، يعني ما راح تضل الامور ما انا ما حتكون لا لا اكيد ما راح تكون، لانه نحن مع طبعا ليس تقييد الحريه بالكلام، ولكن نحن مع انه انا اخي بدي اعرف مين قاعد من الصفحه تمام. يا اخي انت بيوصل صوتك انا شفت انه كل حدا يعني البوست مو اللي بينشر الخبر مو وصل صوتك، اشخاص ضمن هذه الصفحه هي مجموعه وصل صوتك هي مجموعه. طيب هلا هون يعني بيختلف بيختلف لك عن بين الرتم ومقاربة الناشرين من صفحة لأخرى، خصوصا أيضا ضمن الصفحة الواحدة. أكيد. يعني هون كيف بيتم اختيارهم، على أي أساس أنا ممكن كآدم فوت وانشر؟ هلا بركي أنا معلومتي بركي أنا حابة اطلع على صفحة تانية وشوه هاي الصفحة. هلا أنا أعطيك فكرة المجموعة. المجموعة هي مجموعة عامة، يعني إيه أنا اليوم بدي أعمل وصل صوتك اليوم بدوش يجي المواطن ينشر صوته، لكن أنا رح أعطيك الفكرة. اليوم أنا كشغلتي كأدمن، أنا اليوم أصبحت مراقب، أنا لا أسمح بإساءة، لن أسمح بمسبي، لا أسمح بأي شيء، لكن في قضية كمواطن صار معه حادثة معينة فلينشرها. هلا بعض منهم بيكون عندهم يا أخي ما عندهم خبرة لغوية، نحن بنجيبهم بنقول له يا أخي خلص شو تخلي الموضوع، بتكون كل رسائل عندك على الخاص وأنت بتكون الضابط والتختار واللي بتختار واللي بتستحق انها تنزل على صفحة وصل صوتك، بحيث انا كمتابع ما انزل شوف شغلات شيء لها طعمه وشيء لها ما طعمه، ولكن هو حابب ينشر، لا بيكون في هلا انا راح اعطيكي انت المسؤول عنه. راح اعطيكي حالي حدثت معنا الاسبوع الماضي. نعم. احد الطلاب باحد مدارس وهو بقريه زمرين، نعم، طبعا صادفته الاخت العزيزه ادمن معنا الاخت بتول بمديرية التربيه، نعم، عم تبكي الام والصبي يعني مشكلة. طيب قالت للأم شو صاير معك؟ قالت له هيك القصة، واحد اثنين الأنسي ضربته وكذا والآخري. قال لها أنت متأكدة يعني أبدك ما كان عم يترازق؟ قالت له يا عمي بإمكانك تروحي تسألي. حملت المال قال يا عمي أنا سأنشر هذا الموضوع على صفحتي، على صفحة وصل صوتك. انشرنا الموضوع، طبعا مشكورة الأخت ريم عبد اللطيف اللي هي مكتب الإعلامي، حملت القضية وقال أنا سأتكفل الموضوع، حلت الموضوع، تم معاقبة الأنسي بخصم مالي او بنقل من مدرسه الى اخرى. نحن اجت الاخت بتزي تنشر، كان في بعض الامور انه نحن ننشر لانه انت عندك بعض اللغط، ما بدنا نحن كمان نكبر بالموضوع، شرنا انه عن طريق وصل صوتك تم حل المشكله تماما. فهاي نحن هون بتضل انت الضابط لموضوع الصفحه. صحيح صحيح، يعني ما بتتشتت ما بيكون هذا نحن على فكره نحن بناخذ باقتراحك ونعمل هلا انتظار موافقه المسؤول على المشروع. وممكن يكون في صفحات يعني الله يرحم كل الشهداء تخصصوا صفحه للشهداء. هلا في صفحه اسمها صفحه للايادي البيضاء، ايه هلا هاي اللي عملتها انا. يعني انا ما بدي فوت على صفحه وصل صوتك نشكر احدهم بغض النظر، مع احترامي لكل حدا بيقدم شيء ومساعده، انت عم تقري افكارنا الحقيقه يعني لانه عملنا صفحه اليوم لما نشكر احد معين الهدف منه هو غيره الاخر، غيره احترامي للكل، ولكن انا ممكن فوت على اخبار عاجله ما بدي اقرا خبر عن خدمي او خبر كذا، انا بدي شوف آخر خبر، بدي تخصص مصداقيته بطرطوس فعلا هذا الخبر صاير ولا لا، ما بدي يتشتت، أنا بدي فوت من خلال علي شهداء خدمي سياسة. أنا أدرى بهالثلاث صفحات أضبط كل هي الصفحة الواحدة عم بتقوم بنفس الموضوع، يعني بطرطوس اليوم عم ننشر الشهيد، عم ننشر الجريح، عم ننشر الخبر العاجل. أحيانا كثرة الأخبار ورا بعض أنت ما بتلحق تقرأ كل شيء، بتروح عليك أحيانا بتقول أنا نشرتها على الصفحة، بتفوت بتكون هي صارت كتير. إيه هو المشكلة هاي تقنية الفيسبوك أو مشكلة في الفيسبوك. طبعا طبعا. هلا قديش تقريبا عددكم إذا بدنا نحكي بيوصل صوتك كأدمن؟ هلا نحن الأدمن مجموعة مثل ما حكينا، نحن مجموعة الأدمن معنا أربعة بس طبعا، ولكن بكل مجموعه يعني نحن لك شغله هلا بكل مجموعه قديش تقريبا بكل صف كيف يعني بكل صفحه أدمي. هلا في عندك صفحات بتراوح، هلا اغلب الصفحات في عندك صفحه يقودها اثنين فقط، نعم، بس نحن بطرطوس طرطوس اليوم عفوا كثرنا الادمن لسبب واحد، لانه نحن نريد تنوع الاراء، يعني نحن عملنا الصفحه هي كصفحه عامه، عندنا مجموعه، نحن عندنا اعلاميين معنا، محامين معنا، محللين سياسيين يعني معنا مجموعه محامين ايضا، فاذا نحن بهمنا كل شخص يكتب رايه. ليس اليوم الصفحة لا تتحمل مسؤولية، الناس هي ما تريد. أعجبك هذا المنشور تحطي أعجبك، ما عجبك لا. أنا أكيد بتمنى فوت على صفحة مثلا لاقي فيها مقال سياسي، لاقي فيها مثلا قصة صايرة معكم بمحافظة طرطوس لقيتوا لحل، وأكيد بهمني أطلع نوع شوي، ممكن أقرأ أبراج زاوية أبراج بسيطة كله موجود. كله موجود. عرفت كيف يعني حلو التنوع، ولكن مو الإسفاف بالتنوع. هلا إذا بتسمحي لي شبهها شوي لو بدي أنا ما أخطع شوي رزان لي. هلا نحن كثرة الصفحات نحن فينا، هلا اذا انت اليوم جبتي جريده، نعم، ممكن تلاقي بجريده منذ 9 صفحات، يعني الجريده الواحده مثلا اذا افترضنا انا جريده الثوره فيها هالقد، جريده البعث فيها هالقد، جريده، فاذا بدي اجمعهم كلياتهم ممكن يطلع عندي انا 36 صفحه، نعم، ومئات الزوايا ومئات الاعمده. فهذا الموضوع يشبه تماما، المشكله انه هي يجب تقطيرها، انه نحن عندنا مئات الصفحات وهي صحيح. يمكن تتبع على جريده واحده فقط. من وين تمويلكم؟ خليني اطالب. حطيت ايدك على الجرح. التمويل معقوله من الايادي البيضاء اللي عم تتشكروها؟ لا لا ابدا ابدا ابدا ما في. احنا عم نحكي بوجدان بكل صراحه بكل صدق وشفافيه، ما في مساعده من قبل احد ابدا ولا من الايادي البيضاء، وتمويلنا ذاتي بالعكس من جيبة اهالينا. طب كيف عم تتم المناوبة على هالصفحات؟ يعني الادمن في بتقسموا نهاري اذا بتطلع على عيوني بتعرفي كيف. والله بالليل وبالنهار عم نشتغل. هلا انا بدي ضوي على شغله، الصفحات لازم يكون عليها مراقبه الحقيقه، يعني مو كل الصفحات عم تنشر الخبر الصح تماما. مثل ما أنا في كيف كمان بدي اعرف صح طيب. يعني مثل ما في كمان هناك كمان كتير من الاعلاميين اللي كانوا خلال التفجيرات بالقرار الجديد يوم المشؤوم اللي اصاب مدينه طرطوس كانوا عم بيضخوا اخبار كاذبه، وانا عم اقول لهم قدام مشفى الباسل اللي ما في لا تفجير ولا شيء، يعني بلشت صرت طمن المواطنين انه ما في قدام بيتنا ما في اي تفجير نهائيا. بتفاجئ بيقولوا لي انت مانك اعلاميه، هي المخلوقه اعلاميه اخبارها موثوقه. صحيح. ما انت اخبارك غير موثوقه. هذا الهدف الاساسي اللي دفعني انا طارح بانه اطرح فن، انه يكون عندنا هدول الادمن نضطرهم، نعرف مين هنن ونجيبهم لحتى يوم المسؤوليه اختي. يعني اليوم انت اليوم في عندك شخص يعني عم ارتكب مسؤوليه معينه، جرم بحق يعني ما له شكرا صفحه أزاء قانونيا. يعني الكل الحقيقة صار بيدرك يعني وبيعرف التقنيات الحديثة اللي بتقدم من خلال مادتك الإعلامية، من خلال المونتاج والتقطيع والحذف والإضافة، مثل قناة الاي بي سي اللي عملت لقاء مع سيادة الرئيس وقطعوا بعض اللقطات من حديثه وسوقوها بطريقة كتير بشعة، وقام أعلامنا بعرض المقابلة تماما وفضح كذبهم وافترائهم وتضليلهم. أنتم متفرغين لعمل الصفحات والإعلام ولا هذه متابعة إضافية لعملكم؟ هلأ أنا بشكل أنا مجاز بالفلسفي أستاذ وعلم بمنزلي يعني طلاب، ولكن رح أحكي لك شوي عن موضوع الدعم والموضوع. طبعا نحن ممنون مثل أي وسيلة إعلامية نبحث عن التمويل. نعم. ونبحث عن من يمولنا هلأ. نعم. لكن نحن عملنا على فكرة، نحن لما كنا موجودين مع زيارة السيد رئيس الحكومة، فبتعرفي أربعة أيام من العمل وهيك، فصار عندنا صداقات وعلاقات مع يعني الوفد المرافق. نعم. فلما عرفوا نحن عم نشتغل بشكل تطوعي هني استغربوا، يعني هني انه انتم كل هالتعب اللي عم تتعبوه على انه يعني انتم ليش راكدين مثلا، انه هل انتم عم تبحثوا عن وظيفه او تبعتوا؟ اذا نحن جايين لهون لحتى نثبت حالي انه فعلا صفحات الفيسبوك ليست مجرد حاله وهميه او ناس صنعت نفسها هيك فقط ارادت ان تصنع نفسها. شفتي كيف؟ فبدي اعطيكي مثال على موضوع الخبر الكاذب. انا بمص الصوت خسرت معي القصه. صار معكم خبر نزلتوه وكذبتوه؟ كان عندكم الجرأه تكذبوه؟ انا بامكانك شوفي طبعا ترجعي على تفضل. من اسبوع تماما كان في حدث عند الشرطه العسكريه تماما، هو منطقه الشرطه العسكريه. يعني ما راح يعني اخي هو كان موجود بالمنطقه، فكان في تجمع امني تام في تجمع بشر، فصاحب السيرفيس قال له هون في جريمه قتل معينه. حكي يعني اخي بيعرف اني انا بنشره هيك، قال لي اخي في لك في جريمه يبدو كذا والى اخره بامكانك تنشر. انا كتبت جريمه غير مكتبه التفاصيل، ننشر تفاصيلها عندما نعرف الامر تكتمل المعلومه. بفي ربع ساعه بتاكد انا من مصدر امني بيقول لي لا ما في شيء يا استاذ علي، كان موضوع مشان موضوع مصادر الدراجات الناريه وكذا. انا بكل جراه وبساطه مباشره انا بشكل مباشره نزلت انا اقدم اعتذار كمجموعه وسط صوتك عن الخبر اللي نزل من قليل، ونأمل عدم يعني نتمنى عدم تكرار هذا الموضوع. تستعينوا بصفحات أخرى نسق لاصق؟ أنا ما عندي لتكون على صفحات. أنا ما عندي هذا، بالعكس هني بياخذوا مني الحقيقة. إيه أنا في صفحات بوثق فيها تاخذي وباخذ منها معلوماتي طبعا. كيف بتقيموا نجاح الصفحة؟ يعني استبيان عدد اللايكات كيف؟ لا من مصداقية الخبر. مصداقية الخبر. هلا رح لك شغلي، أنا موضوع اللايكات أنا اعتكاك مع الناس يعني. فشفتي كيف؟ فالحمد لله رب العالمين، يعني في ناس مثلا صار علي فادي بشكل عام يشكل لها مصدر خبر، يعني انا على من خلال رسائل الناس او تواصل الناس او كذا في في في في مثل بيقولوا هي الثقه قدرنا نبنيها. نتمنى نحن ان نستمر، يعني نحن لما نطالب الدعم انا اطالب دعم الحكومي لنا. نعم. الدعم الحكومي دعم المحافظه لنا. هلا بتقولي لي انه هل لديكم بعض التمويل من قبل ايادي الخير؟ هلا نحن لا ننكر انه البعض ممكن يقدم لك ممكن عن طريق انه دعمك انت، يعني مثلا انت عندك انترنت ممكن يدعمك بفاتوره الانترنت، نحن طبعا بالمقابل لحظه شو ممكن نحن نقدم له؟ تمام ما بيجي يقدم لنا بدون ما نقدم له. نحن في على صفحاتنا شيء اسمه اعلان، يعني هو ممكن يقدم لي بالمقابل أنا أقدم له خدمات يعني. يعني مبدأ وهذا الموضوع موجود بكل وسائل دول يعني بكل وسائل إعلامية بدول العالم. طب أنت برأيك هذا جيل اليوم رزان علي مهتم بالنت يعني وبقيمة المعلومة اللي أكيد. بتنشر عليها أكيد. لو ما أنه موجود ما كنت أنت شفتي هذا التفاعل الكبير شباب سوريا واعي أكيد ما كنت شفتي هذا التفاعل الكبير على الصفحات ويعني هلا بعطيكي مثال القضية الرجل المعجوز اللي شفناه أبو الشهيد اللي وقف السيد رئيس الحكومة كرماله. طب لما انتشر على صفحات الفيسبوك كل الناس إنه أنا نشرته حبت على القضية حتى رئيس الحكومة بعد شكر للإعلاميين وخاصة ووجههم بصوت وصورة إنه شكرهم إنه بمعنى إنه أنتوا يعني كنتم موجودين طبعا وصفحة أخبار عاجلة رزان عم تقول أنا وين لا رزان كمان إيه للآن طيب سؤال باعتبار نحن الوقت كتير بتواجهوا ضغوط من حدا لقاء منشور قمتوا بنشره في بيكون مساومات حذف لي الخبر لا هلا رح لك شغلي أنا ما تعرضت الله لكن أنا ممكن نحن بعض التعليقات المسيئة بيتم إخبارنا أنه يا أخي ما بيصير هذا التعليق الحقيقة إيه أنا بتعرض لهالحالة كتير كتير كتير فوق ما تتخيلي بس ما برد ما ممكن خبر ينزل عندي وينحذف إلا إذا تهكر حسابي بحالي خاصة طيب أنتوا بتتنافسوا بينكم وبين صفحات تانية بيني وبينها بتنافس طبعا هذيك المرات نزلت لي سعر كنا ماشيين سوا أنه سعر صرف البندورة 500 رحت سرقته منه ونزل دورة لا مو سرعة بمعنى أنه تنافس يعني بدي أخذ نحن أكيد بنتمنى يكون عملكم فعلا مثل ما أنتوا بتتمنوا ويرتقي فعلا لمستوى المحافظة ولمستوى الناس يلي عم تحط ثقة فيكم أكيد مرق الوقت معكم كتير بسرعة أكثر من نصف ساعة بدي أشكركم أكيد علي طه خليني أقول لك اللي عم يسمعونا ناشطين إعلاميين ورزان سليمان بدي أشكركم وبدي أقول لكم الله يعطيكم العافية ويقويكم الله يسلمك وأنا نحن بنشكر إذاعة أمواج على اللفت الكريمة وإضاءتها لموضوع الصفحات اللي نحن كنا عم نطالب فيه من زمان إن شاء الله على طول بتطلع إن شاء الله يعني رح نحكي انطلاقا من هون رح نحكي ونقول إحنا رح يصير في تعاون إعلامي بيننا أنا بدي أشكر حضرتك على استضافتك الكريمة بدي أشكر إذاعة أمواج بدي أشكر الجيش العربي السوري اللي في جندي عربي سوري اسمه رمضان الحسن اللي عم بيضخ على يعني أخبار لحظة بلحظة وعم بيطمنا وعم بيكون زغرودة النصر مثل ما عم بيقول يعني كل خبر إن شاء الله هلأ نسمع أخبار قريبة عن تحرير القابون وعن تحرير مطار الطبقة والطبقة بدي أشكر آدمن أحد الصفحات الكبيرة مدينة طرطوس ربيع كمان بدي أشكره ربيع مدينة طرطوس هو عسكر شاب هو عسكر ويقود نحن أكيد ربيع حسن ربيع كل التحية له نحن نتمنى نستضيفه والرفيق فادي قسيس والرفيق حيدر سليمان هدول كتير عم يتعبوا انت معي إذا بدك تعدي لي مين بدك تشتري لا على فكرة هدول اثنين هنم بيكتلوا بس بدي أحكي كلمتين نحن شباب سوريا الأسود نعاهدكم ونعاهد شهدائنا الأبرار أن نبقى الأوفياء لدماء الشهداء لأنهم الأكرم والأنبل بمناسبة عيد الشهداء غدا بكم نفتخر ومعكم على الدرب سنسير وسوى لنستمر الأسود تسود بخطى واثقة في مسيرة البذل والعطاء لسوريا الحضارة والتاريخ خلف قيادتنا الحكيمة والشجاعة السيد الرئيس الفريق الدكتور بشار الأسد يشمخ الوطن بذكر أعياده الوطنية والقومية التي صاغها عزائم الرجال وزينوا التاريخ بأجمل معاني التضحية والفداء وكتبوا بدمائهم الطاهرة البطولة فكل عام وسوريا وشعبها وجيشها وقائدها بألف ألف خير يعطيكم ألف عافية شكرا نورتونا الله يخليك هلا هلا شكرا لك هلا او حتى تعليق صغير على الحالي او على الصور ناطر منك خبر على الفيس وعلى تويتر ولي ناطر منك خبر بنهاية فترتنا لليوم كل الشكر لكم مستمعينا رافقناكم بفترة طرطوس مها يوسف من وراء المايك على الصوت أديب حسن بالهندسة الإذاعية ديما حسن وبالإخراج وسام صارم خلونا سوا نرجع للزملاء باستديوهاتنا باللاذقية إلى اللقاء